بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع دراسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 107، مجلس رقم 197 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 120 من السيرة النبوية من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن نتقبله خلاصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة العاشرة من الهجرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وكنا نتكلم عن تفاصيل حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، قال فصل، قال وقوفه عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام، ودفعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وإضاعه في واد محسر. قال رحمه الله عز وجل فصل في وقوفه على صلاة السلام بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس وإضاعه في واد محسر. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال جابر في حديثه فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان ويقام، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلل ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس ورآه. وقال البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنهم صلى بجامع الصبح ثم وقف، فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس عليك السلام وبركاته. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان ويقام ولا يشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قال قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين فضل أنا أصاب السنة فلا أدري أقوله كان أسرع أو دافع. عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال رحمه الله عز وجل قال الحافظ البياقي رحمه الله أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا عبد الرحمن المبارك العاشي حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله اثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن أهل الشرك والأثنى كانوا يدفعون منها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال، ثم مثل عمائم الرجال على رؤوسها هاديون مخالف لهاديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها هاديون مخالف لهاديهم. قال وروى عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال سمعت الأعمش عن الحكم عن مكثم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. قال البخاري حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم ردف الفضل رضي الله تعالى عنه من المزدلفة إلى منى فقال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة العقبة. رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ورواه مسلم من حديث ليس بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الفضل ابن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة وغداة جمع الناس حين دفع عليكم بالسكينة وهو كاف الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخسف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. ثم قال وقال حفظ البياقي باب الإيضاع في واد محسر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو المكر وأبو بكر الوراق قال أنبأنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا. رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبه قال ثم روى البياقي من حديث سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينه وامرهم بالسكينه واوضع في واد محسر وامرهم ان يرموا الجمار مثل حظى الخسف وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا اراكم بعد عام هذا. قال ثم روى البياقي من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفاض من جمع حتى أتى محسرا ففزع ناقته صلاة ربي وسلم عليه حتى جاوز الوادي فوقف ثم أردف فضل ثم أتى الجمرة فرماها كثيرا ومختصرا. قال وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش عن ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف عرفة كلها موقف وفضح نوابة الشمس وأردف أسامة رضي الله تعالى عنه فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا لا يلتفت ولا يقول السكينة أيها الناس. ثم أتى جمعا فصلى بهم صلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح ثم أتى كزع فوقف على كزاحة فقال يدي هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم صار حتى أتى محسرا فوقف عليه ففز فقرع دابته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبس ثم أردف الفضل وصار حتى أتى الجمرة فرمى ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومن كلها منحر. قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إنها بشيخ كبير قد أفند وقد أدركت فريضة الله على الحج في الحج فليجزئ عنه أن أؤدي عنه. قال نعم فأدي عن أبيك. قال ولو أعونك الفضل. فقال له العباس يا رسول الله لئما لويت عونك ابن عمك. قال رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما. قال ثم جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال أنحر ولا حرج. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله إن فضت قبل أن أحلق. فقال أحلق أو قصر ولا حرج. ثم أتى البيت فطفى ثم أتى زمزم فقال يا بن عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعتم بها. وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم عن سفيان الثوري ورواه الترمذي عن بندر عن أبي أحمد الزبيري وابن ماجه عن علي بن محمد عن يحيى بن آدم. وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. قال رحم الله وله شواهد من وجوه صحيح مخرجة في الصحيح وغيرهما من ذلك قصة الخصعمية وهو في الصحيحين من طريق الفضل وتقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وسنذكر من ذلك ما تيسر. قد حكى البياقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أنكر الإسراع في واد محسر وقال إنما كان ذلك من الأعراب. وقال المثبت مقدم على النافي. قلت وفي ثبوت عنه نظر والله تعالى أعلم. وقد صح ذلك عن جماعة. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح من صنيع الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبي بكر وعمر أنهما كان يفعلان ذلك. فروى البيهقي عن الحكم عن النجاد وغيره عن أبي علي محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران عن القعنبي عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوضع ويقول: إليك تعدو. أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوضع ويقول: إليك تعدو قلقا وضينها مخالف دين النصارى دينها. قال رحمه الله عز وجل: ذكر رميه على الصلاة والسلام جملة العقبة واحدة يوم النحر، وكيف رماها ومتى رماها، قال: من أي موضع رماها وبكم رماها وقطع التلبية حتى رماها. قد تقدم من حديث أسامة وفضل رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه على الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جملة العقبة. وقال البيهقي رحمه الله: أنبأنا الإمام أبو عثمان، أنبأنا أبو طالب بن خزيمة، أنبأنا جدي يعني إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، حدثنا علي بن حجر، حدثنا الشريك عن عمرو بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله قال: ما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة على عقبة بأول حصى. وبه عن ابن خزيمة رحمه الله عز وجل: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، حدثنا حفص بن غياس، حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن الفضل قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال البيهقي: وهذه زيادة غريبة ليس في الرواية المشهورة عن ابن عباس عن الفضل، وإن كان ابن خزيمة قد اختارها. قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن عكرمة قال: أفضت مع الحسن بن علي فما زال أسمع يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما كتفاء أمسك فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد تقدم من حديث الله عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن أخي الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في وادي محسر بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة، رواه مسلم. وقال أبو العلي عن ابن عباس: حدثني الفضل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي الحصى. فلقدت له حصيات مثل حصى الخدف فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه البيهقي. قال جابر في حديث: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي، رواه مسلم رحمه الله. وقال البخاري: قال جابر رضي الله تعالى عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال هذا الحديث الذي علقه البخاري اسنده مسلم من حديث ابن جرير، اخبرنا ابي الزبير سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، واما بعد فاذا زالت الشمس. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمون من فوقها. فقال: والذي لا غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لفظ البخاري. وفي لفظ النوم من حديث شعبة عن حكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى سبعين، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال البخاري: باب من رمى الجمار بسبعين يكبر مع كل حصاة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا انما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه كما تقدم انه اتى الجمرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل في هذه الترجمة من حديث الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره. قال: الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وروى مسلم رحمه الله من حديث ابن جرير أخبرنا أبو الزبير سمع جابر رضي الله تعالى عنه ابن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بسبعين مثل حصى الخزف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا حجاج عن حكم عن أبي القاسم يعني مكسما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا. وروى الترمذي عن أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة وقال حسن وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة به. وقد روى أحمد وأبو داود بن ماجه والبيهقي رحمهم الله عز وجل من حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوصي عن أمه أم جندب الأزدية قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار من بطن ولده وراكب يكبر مع كل حصى ورجل من خلفي يستوره. فسألت عن الرجل فقال الفضل بن عباس. فازدحم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخسف. واللفظ وهذا لفظ أبو داود في رواية لو قالت رأيته عند جمرة العقبة راكبا ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ولم يكن عندها. والابن ماجه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وراكب على بغلة. وذكر الحديث وذكر البغلة هنا غريب جدا. قال وقد روى مسلم في صحيح من حديث ابن جريج أخبرنا أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلتي يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وروى مسلم أيضا من حديث زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن الحصين عن جدتي أم الحصين سمعتها تقول حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلتي يوم النحر وهو يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. صلى الله عليه وسلم عليه في رواية أنه قال حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال رضي الله تعالى عنهما أحدهما يأخذ بخطام من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. صلوات رب سلامه حتى رمى جمرة العقبة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا أيمن بن نايل حدثنا قدامة بن عبد الله الكلابي أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة لا صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وروى أحمد أيضا عن وكيع ومعتمر بن سليمان وأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ثلاثتهم على أيمن بن نابل به. وروى أيضا عن أبي قرة عن سفيان الثوري عن أيمن وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وكيع به. وروى الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل به وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا نوح بن ميمون عن حدثنا عبد الله عن العمري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيًا ذاهبًا وراجعًا. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيًا ذاهبًا وراجعًا. وروى أبو داود عن قال النبي عن عبد الله بن عمر به. قال رحمه الله عز وجل انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر ونحره 63 بيده صلى الله عليه وسلم عليه. فأصل انصرف النبي إلى المنحر ونحره 63 بيده. قال جابر رضي الله تعالى عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشرق في يده. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقيها. وسنتكلم عن هذا الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم وقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم قال وعلمهم مناسكهم ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعوا في منازلهم قال فسمعت يقول ارموا الجمرة بمثل حصى الخسف. قال رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله ثم لينزل الناس حوله. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه وأبو داود عن مسدد عن عبد الوارث وابن ماجه من حديث ابن مبارك عن عبد الوارث عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كأننا نسمع ما يقول الحديث. صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر جابر رضي الله تعالى عنهما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق عليا رضي الله تعالى عنه في الهدي، وأن جماعة الهدي الذي قادم به علي من اليمن والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الكريمة 63 بادا صلوات رب وسلامه عليه قال ابن حبان وغيره، وذلك مناسب لعمره صلوات رب وسلامه عليه فإنه كان 63 سنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكم عن مكسام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج ما تبدن نحر بنا بيده 60 وأمر بالبقية فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسب المراقية. قال ونحر يوم الحديبية 70 فيها جمل أبي جهل قال فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها. وقد روى ابن ماجه رحمه الله بعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا رجل عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة نحر منها 33 بدنة بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها وقال أقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ولا تعطين جزار منها شيئا وخذ لنا من كل بعين وحذيتان من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسن من مرقها. قال ففعل. وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال رضي الله تعالى عنه قال أمرني الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أطل الجزار من أشان. قال نحن نعطيه من عندنا. وقال أبو داود حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مديح حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي عن عبد الله بن حارث الأزدي قال سمعت عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتي بالبدن. قال ادعو لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله تعالى عنه فقال له خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاه ثم طعن بها في البدن فلما فرغ راكب بغلته وأردف عليا تفرد أبو داود في إسناده ومتن غرب الله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن حجاج حدثنا عبد الله أنبانا عبد الله بن المبارك أنبانا عبد الله أنبانا الحجاج بن أرطاة عن حكم عن أبي القاسم يعني مكسمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق صلاة ربي وسلامه عليه. وقد ادعى ابن حزم أنه ضحى عن النساء بالبكر وأهدى عنهن بكر وضحى هو يوم زم كبشين أمدحين. قال رحمه الله عز وجل صفة حلقه رأسه الكريم عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حاجته وراه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن عبد الرزاق به. وقال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب قال نافع كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته وراه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال وراه مسلم حديث ليس عن نافع وزاد قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكان أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 والمقصرين مرة ولم يكن وكيعا في حجة الوداع. وأكثر هذا الحديث مسلم من حديث مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعلى علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حفص بن غياس حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار لجانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطي الناس. وفي رواية له عليه الصلاة وفي رواية له أنه حلق شقه الأيمن فقسمه بين الناس من شعرة وشعرة وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة. وفي رواية له أن أعطى الأيمن لأبي طلحة وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسم بين الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا شرمان بن حرب حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلاق يحلقه واغتاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل فرد به. أحمد رحمه الله عز وجل قال رحمه الله في قال رحمه الله عز وجل في لبسه صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيبه بعد رمية جمرة العقبة. قال: فصل في لبسه صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيبه بعد رمية جمرة العقبة. ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيبه بعد ما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يطوف بالبيت. طيبته عائشة أم المؤمنين. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن كسب بن محمد وكان أفضل أهل زمانه عليه رحمة الله أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول أنه سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم لحلي حين أحل قبل أن أطوف وبسطت يداي. وقال مسلم: حدثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وروى النسائي رحمه الله من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين أحرم ولحلي بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. قال الشافعي: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن سالم قالت من عشرة رضي الله تعالى عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عشرة رضي الله تعالى عنها فذكره. وفي الصحيحين من حديث ابن جريج أخبرنا عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن من عشرة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. رواه مسلم من حديث الضحاك من ابن عثمان عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عن أبيه قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حسن عرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا البيت. فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ قال له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو أم لا؟ وقال محمد بن إسحاق: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي أم زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فدخل وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطما؟ قال: لا. قال: فانزع قميصكما. فنزعاهما، فقال له وهب: لما يا رسول الله؟ فقال: هذا يوم أرخص لكم فيه، إذا رميتم الجمرة ونحرتم هاديا إن كان لكم فقد أحللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا البيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما عن ابن أبي عدي عن ابن إسحاق فذكره. وأخرجه البيهقي عن حكم عن أبو بكر بن إسحاق عن أبي المثنى عن بريء عن يحيى بن معين. وزاد في أخيره قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن قالت: خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر، ثم رجعوا علينا عشان وقمصهم على أيديهم يحملونها، فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زمعة وصاحبه. قال: وهذا الحديث غريب جدا، لا أعلم أحدا من العلماء قال به، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر إفاضته صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا وجهه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.